صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العمامة عن رأسه في بداية المطر، أم أنه يضعه في كل أوقات المطر؟ في أول المطر، يخرج في أول المطر فيصيبه منه من المطر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في سورة الشعراء يذكر الله جل وعلا كل نبي ويذكر أنه أخو قومه إلا شعيب عليه السلام، فهل هو أخ لقومه أم لا؟ أخ لقومه من النسب، قلنا لكم من النسب لا من الدين، ما فيه أخوة بين المؤمن والكافر، وإنما هذه أخوة من النسب، بمعنى أنه منهم ويعرفونه ويتكلم بلسانهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح الأثر الذي ورد بكتابة آيات في إناء بالزعفران ويخلط بماء المطر فيشرب للشفاء، وهل يصح فعل هذا؟ نعم، أما كتابة الآيات ومحوها وشرب مائها هذا لا بأس به، لأنه من أنواع الرقية، لأنه من أنواع الرقية. أما خلطه بماء المطر فلا أعرف، ما أدري. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد مدرس يدرسنا التفسير في الجامعة، وقد نفى ذات يوم صفة العجب عن الله جل وعلا، وحاورته بعد انتهاء المحاضرة فأصر على ما يقول، فما هو الواجب علي تجاهه؟ تبلغ عنه، الواجب أنك تثبت ما تقول عليه وتبلغ عنها المسؤولين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس عند نزول الأمطار: هذه الأمطار لا بركة فيها، فهل هو مناقض لما ورد في الآية؟ ما أدري، ما لا بركة فيها، وش يدريه ما فيها بركة، ينفي عنها البركة، وش يدريه؟ فالله جل وعلا يقول ماء مباركا، أن تقول لا أن هذا ما هو مبارك ما يصلح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: يوم ترى كل أمة، وأنا قلت لكم أن المطر سبب، المطر سبب للنبات، قد لا ينبت لأن النتيجة عند الله جل وعلا، المطر مجرد سبب ولا يوجب النبات، هذا مما يدل على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هل المقصود كل أمة من كل نبي، وما هو المراد بكتابها؟ كتاب أعمالها، المراد بكتابها كتاب أعمالها، لأن يعني كل إنسان محصن عليه عمله في كتاب يعطى إياه يوم القيامة يقرأه ولا ينكر منه شيئا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد، قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد الإخوة يحلف ويقول: والله ومحمد رسول الله، فأنكرت عليه بأن هذا شرك، فهل إنكاري عليه صحيح؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: سمعت أحد الإخوة يحلف ويقول: والله ومحمد رسول الله، فأنكرت عليه بأن هذا شرك، فهل يصح؟ إذا كان يقول والله ومحمد رسول الله، هذا يحلف بالله وبمحمد، هذا شرك، هذا شرك. أما إذا قال والله إن محمد رسول الله، هذا إثبات، يثبت رسالة محمد ويحلف عليها، هذا طيب، هذا طيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زيارة الإهرامات وغيرها من الآثار؟ حكم إيش؟ زيارة الإهرامات. الإهرامات، نعم، الإهرامات احنا قلنا زيارة الآثار القديمة لأجل الاعتبار والاتعاظ أمر مطلوب، أما زيارتها لأجل الإعجاب ومدحها هذا أمر لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم السباحة في البحر الميت بدعوى أن هذا البحر أغرق فيه قوم لوط؟ يعني يبي يغرق معهم؟